السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك أستاذي؟ الحمد لله بخير. أهلا بك. استفسار. نعم. سؤال. تفضل. أنا خطاط، أعمل في الإعلام. سامعني؟ كلي لك سمع. طيب. طلب مني أن أكتب يافطات قماش للمرشحين. فهل يجوز هذا أم لا؟ مع العلم أن الشعارات المطلوبة كلها عادية، بعضها آيات وبعضها ما يدعو لوحدة الصف إلى آخره، أما الشعارات بنفسها ما فيش فيها حرام، فما رأيكم؟ الله يهديك، قول آمين. آمين. أما ضمن سؤالك تبرير ووسيلة ليكون الجواب مني يجوز، وسوف لا تحظى بهذا الجواب. كيف تقول أنه ما فيها هذه الإعلانات، ما فيها مخالفة للشريعة؟ لقد مررنا على هذه الإعلانات فرأينا مخالفات شرعية كثيرة وكثيرة جدا. أنا أسألك الآن سؤالا، هل يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه؟ لا. لماذا؟ لأن الله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. إذا كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. تعرف هذا الحديث؟ هذا الحديث أعرفه. أصبر. الآن أسألك، ألم تقرأ في هذه الإعلانات على هذه الأقمشة البيضاء السوداء، ألم تقرأ تزكية هؤلاء المرشحين لأنفسهم؟ نعم، وفيها الحكي. فيها الحكي موجود. فهل يجوز هذا شرعا؟ هذا لا يجوز. فإذا كيف تقول أن هذه الكتابات ليس فيها مخالفة للشريعة؟ هذه واحدة. ثم أليس في مثل هذه الكتابات إعلانات عجيبة وغريبة، منها أنه هو بده يأيد القانون وبده يأيد الديمقراطية وهو إلى آخره. أقول لك اقنع بما رزقك الله تكن أعبد الناس. بس شغلة صغيرة، أنا طبعا اللي ذكرته أنت اعتذرت عن كتابته، إلا أنه في بعض الكلمات لا يوجد فيها إلا قطعة من حديث أو آية، فنفس الأمر مش هيك؟ يا أخي هذه الآية والحديث لابد أن تكتب من باب تزكية نفسه من هذا المرشح لنفسه. فهمت، حقا أريد به باطل يعني. فلذلك لا يجوز. طيب الشيء الأخير اللي بدي أقول لك، يا أنا الآن علي دين، هل هذا يؤثر أم لا؟ لا يؤثر هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. وعليكم.